ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. كتبت وحنا كتبته مدبنش إنك إنك هذا الدين الإنجليزي تفترونه الله ينسلم ما يكفي. بارك الله فيكم. جمال كونجون أو كونجون كرارنا حقيقة من النجار النوم الحمد لله. إذن وندمج آيات وشو عند سمعت نو سورة الأنعام يكتر النو الله سبحانه وتعالى بزه سورة إيمان جمرا بزه سورة كفتنا الله إني ودو سورة السرا بزي سورة يا الله ما ننتنا الله تلك النت يا سوق أن نعلم. أحباء الكرام يزاري تفسيراتشن أهون وندماتشن جمال لي يانببو آيات علماء شمن بلويت أكسوات النزي آيات وش الآيات المسلية آيات مسلية بلو يتأرواتها أهون يسمانو آيات عندما تشرسهم قناة يكتلان تنو. لكن الله سبحانه وتعالى أن يهن نقر سيور علماء شو هذه الآيات هي الآيات المسلية. مسلية من مالتنو ما تسنانات يدس دس انتنو أن سو إذنت سيسماو أدقاسي ودكبت سيازن يساكنا ويم يدرو تاريكي يامتاه ወይም ሌላ ወሌላ ሰው የወረደ ሙሲባ የጠቀስክ ምን አለበት ደህናከው ነው አንተ እኮ እንደዚህ ነው ምንዳህኮ አላህ ይሰጣሃል ደሞ አላህኮ ሊፈርጀው ነው አላህኮ ሊያገራልህ ነው ምናምን ብለ ማጽናናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብዩ ችግር እሱ ነው የሚያቀው ወንድሞች አንድ ነገር አለ አሁን ተፍሲር ስትሰሙ እንደ ተፍሲር አትስሙት እኔ እውነቴ ነው በጣም በጣም ኢንጆይ የማረገው የተፍሲር ቁርአን ልንገራችሁ ተፍሲር ቁርአን በተለይ በተለይ የነብያችን ታሪክ የምትና የሰሃባ ታሪክ ወይም የነብዮች ታሪክ ሲጠቀስ እኔን ጨርሽ እንደ ተፍሲር አይደለም የምሰማው I live it ታቃላችሁ እዛ ውስጥ ገባና ፒክቸሩን እያየሁ ሁኔታውን እያየሁ ነው የምረዳው አሁን ነቢያችን ምን አይነት ችግር እንዳገኙ እናንተ ታቃላችሁ ለ23 አመት እኮ ነው والله يعني በሁለት ጎናቸው ሽበት ያወጡ በእነዚህ ቁረሾች የመካ እንትኑ አረቦች እንደገና ከነዚህ ተገላገልኩ ሲሉ ደግሞ የመዲና ይሁዶች ነቢያችን እስቲ አንድ ነገር አጥልኝ ወደ ነቢያችን ያልወደቀ ሙሲባ ስታምጡ አንተ አቡ አኒስ ያ ኢብራሂም ስራጅ አቡ አሊ ያ ፉላን ያ ኢብኑ ጀማል ሚስትህ ዚና አድርጋለች ተብሎ በመዲናው ላይ ሲወራ ያላደረገችው ንጹህ የሆነችው ሚስትህ በጣም ንጹህ ምንም ነገር የሌላት ሚስትህ እኮ ዚና ታደርጋለች ጓደኛ አላት ተብሎ ሲወራ ምን ይስማሃል? እሷስ ምን ይስማታል? ቤተሰቧስ ምን ይስማው? አንተስ ጓደኛ ከጓደኞች ጋር እንዴት ተቀላቀላለህ? ይሄን ነገር ሲስማ ከባድ ከባድ ቦምብ አይደለም ነው። ነቢያችን ይሄን ነገር በቤታቸው ወደቀ። ሳህር ተባሉ፣ መጅኑን ተባሉ፣ ተመቱ፣ ጥርሳቸው ተሰበረ፣ ግንባራቸው ተሰበረ፣ በጉድጓድ ውስጥ ገቡ፣ ሙዘመም አሉ። ቆሻሻ የቆሻሻ ዘራሉት ምን ያልተባሉ ነገር አለ ተባረሩ ከሀገራቸው ተሰደዱ ሱብሃንአላህ ስጁድ የወረዱ የፍየልና እንትኑ ፈርስና ምናምን ፋንዲያና እበት ምናምን አምጥተው በጀርባቸው ላይ ጣሉባቸው ነቢያችን ሰለላሁ ያልተሰደቡት ስድብ የለም ምንድነው ያልወረዳቸው ይሄ ነገር እየተከሰሰ ሲሄድ አላህ ያየው ነበር አሁን ያጽናናቸዋል እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ መተል ኢንሳን أصابه مصائب عند سو ጓደኛ ነው ዘመድ ነው ሚስቱ ሞተች ስድስት ልጆች ህፃኖች ተታ ሞተችበት ተሰወሩ እንግዲህ አሁን እንደ ታሪክ አትወሰዱ አንተ ስድስት ህፃኖች ተታ ሚስት ስትሞት ማን ነው የምታገባ ልጆችን የሚከባከብልህ ማን ነው? አንድ ከዛ ቀጥሎ ስራ ይሰራ ነበር ከስራ አባረሩት ባዶ ቀረ እንደገና ታመመ እሱ ራሱ ታመመ ከባድ ታመመና አልጋ ላይ እንትና ላይ ይውላችሁ ታመመ ከስራ ወጣ ሚስቱ ሞተች ልጆቹ ኙ ያሉ እናታቱ ይሄን አይነት በላ የወረደበት ሰው ምንድነው የምታረገው ታጽናናዋለህ ከፈለክ ትረዳዋለህ ከቻልክ ወይም ደግሞ ምንድነው ትለው هكذا يعني ይሄ ነገር እኮ አዱንያ እኮ እንደዚህ ነች ይሄ ነገር በሰብር ካልተቀበልከው እኮ ራስን ትጎዳለህ በተለን تقول له فلان اتقوم باغራችን እንትን የነበረ አው የሱ በላ ብታይ الحمد لله ነው የምትለው እኮ እንደዚህ እኮ ወድቆበት ነበር وكان مريضا ولم يعمل خمس سنوات አምስት አመት እኮ አልሰራም በጣም ነው የተሰቃየው لكن صبر ስላደረገ ከአምስት አመት በኋላ ያው በጣም አሽቂያ የነበሩ ወንድልጆቹ ተስተካከሉለት ስራም በደንብ ጥሩ ስራ አገኘ እንደገና ማሻአላህ እንደዚህና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አገራለት ብለህ የሱን ታሪክ ነግራለህ አይደለም እንደ ወንድሞች እና በዚህ አይነት ተጽናናው አለ طيب هناك سؤال አንድ ጥያቄ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነቢያችን ሲወረዱ ሲሰደቡ ሲመጡ ሲቀጠቀጡ ሲበረሩ አላህ አይችልም ወይ ለነዛ ቁረሾች ባንድ ነገር ድምጥ ማጣቸው አውጥቶ ከዚህ መሬት ላጣርጎ ሊያጠፋቸው አይችልም ይችላል ለምን አያደርግም هذا هو السؤال የነው ጥያቄ እንግዲህ እኛ መመለስ የማንችለው نقول بلا لكن ليست من سنته سبحان الله سبحانه وتعالى በባሮቹና በአዱንያ ማንንም ሰው የበደለ ካጠፋውማ አዱንያ እስካሁን ድረስ አትኖርም እኛ ማን አናገኛትም ነበር እذن خاصه في امه محمد በኡመት መሐመድ አላህ ስብሐት ወተዓላ መጥፎ ስራ ቢሰሩ እንደሌላ አይደሉ። ቆሙ ሉጥ አጠፋቸው፣ ቆሙ ዓድ አጠፋቸው፣ ቆሙ ሳልህ አጠፋቸው። ቆሙ ሙሳ 60 ሺህ በሶስት ቀን 60 ሺህ ነው በጣዑም በኮሌራ አድርጎ ያጠፋቸው። ቆሙ ፍርዖን ታውቃላችሁ እናንተ፣ ቆሙ ፍርዖን 1,000,000 ወታደር ይዘው መጥቶ በባህር አሰጠማቸው። ሱብሃንአላህ። وفي عاد اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين يعني سبحان. وفي ثمود وقوم نوح الذي بمولوا الله سبحانه وتعالى ودياونو قطات اوردو يطفاچو نبر بامه محمد جن ين قال انست ولا الله سبحانه وتعالى ادرغم الا ان عند غزي كان هنا سلازي نبياچن الذي سيسقايو قريشوچكو كون بلو الله فيكون يطفاچو نبر يهودوچ እኮ ያጠፋቸው ነበር لكن لا ليس من سنته سبحانه وتعالى هكذا طيب اهون لنبياتين ياصرناچو نو يا اخي انديت اني گرمنيت جيتا سماينا مريت يفطرو كل كاله يميهون انديت ياصرنال يدكما بحريات ادلم اندزي او لكن لا الله يدكما بحري ادلم هي نجر يدكما بحريو مندنو ميارغو ተባከተው ማለሽ والله ምን አለ እንደ ችሎታ ስለሌለ ነው እንጂ ቅን በቀልኮን ወስት ነበር ላኪን ከማ ከጀነራሉ አይቻለም ከሚኒስትሩ አይቻለም እንዴ አሁን በሱሪያ የሚደረገው ያለው በሻር አልአሰድ በየቀኑ 150 የሚጨፈጭፈው የሚረሽነው የሚሰጅነው የምናምን እንደዚህ ይሄ ነገር እኛ ብንችል ነው እኮ ትላለ ይሄ ነገር የድክመት ምልክት ነው አይደለም እንዴ ወንድሞች ድክመት ስላለው ነው እንጂ በሻር በሁለት ጆሮ አንስተህ እሳት ውስጥ ከተው ነበር ሁላችንም እንደዚህ ነው የምንፈልገው ግን አንችልም طيب አላህስ የድክመት ምልክቱ ነው ወይ አይደለም አላህ እንደዚህ አይደለም እና ለነቢያችን ያጽናናቸው ነው በምን ጀመረ መሰላችሁ ሲጀምር በዚህ አያ አሁን ኢብኑ ጀማል ያነበበው አያ ሲጀምር አላህ ምን አለ እነዛ የሚያስቀዩት ያሉ ሰዎች እነ አቡ ጃህል እነ አቡ ለሃብ እነ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ቁረሾች በሙሉ ያኒ ከፈሩ ማለት ነው መጀመሪያ ቀጣታቸው እንደዚህ እኮ ነው والله ልክ እንደ ህፃን እኮ ነው አላህ ስብሐት ወተዓላ ለነቢያችን ልክ እንደ ህፃን ያባባላቸው ያቀማጣናቸው እንደዚህ እኮ ነው መሐመድ እንዴ ዝም ብለህ ሰብር አድርጋለህ እነዚህ እኮ አሁን የሚያስቀዩ ያሉ ብታይ ኖሮ የመጣያማ ቀጣታቸው ብታይ ብዙ ታመሰግናለህ እንዴውም ብዙ እንዲያሰቃዩና ብዙ እንዲበድሉ ነው የምትፈልገው ቀጣታቸው ነገ ታያቸዋለህ ብሎ ምን ጀመረ ወለው ተራ اذ وقفوا على النار እነዚህ የሚያሰቃዩ ያሉ ደሞ ወንድሞች ለነቢያችን ብቻ አይደለም ለኛም አሁን የሚያሰቃዩን ያሉ ኩፋሮች ሙናፊቆች ዝፍጦች እንደዚህ አሁን በቃ መስመሩን የሚያበላሹብን ያሉ የሚሰድቡን በእኛ የሚያሸፉ ነገር ولو ترى اذ وقفوا على النار بالتاينرو جهنم دجاف هونو بوتادروت يعني تنو تكوبكوو متو انذي تدفتو متو بجهنم سر وين بجهنم من جهنم بايس بر سيقومو من يلالو فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين يهن قال نتسمعنا ونجي كنسو አሁን ዝም ብለ ስድባቸው ስማና ነገ ይሄን ነገር ሊሉ ነው በዛ በእንትኑ በጀሃነም ደጃፍ ነው فقالوا يا ليتنا ويرلن እንዴ እንደዚህ بنኖር ኖር ምን አለብን ነበርበት يا ليتنا نرد አሁንኮ አላህ አን ሁለተኛ እድል ቢሰጠን ወደ አዱንያ بنመለስ ለሙሐመድ የምናደርገው የነበረው ማዋረድና ምናምን እንደዚህ አናደርግም ነበር ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين طيب وندم علماءكم قالوا كل من يعصي الله او يكفر سيرى هذا وسيقول هذا قل بالله ما يشوف بنبيه ما يشوف صلى الله عليه وسلم بنيا بمؤمنو ما يشوف يعني مسمرن تتو افنغطو انتني هدي يهن اهون يتبالو يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا قل لي لولا الم تسمعوا يا اخوه في قوله تعالى في سورة المنافقون يقول سبحانه وتعالى فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. أنت تنش مكان عند السلامة مكان وده هلا ملسة إدل بتستني من التارق إلى أجل قريب إيش من التارقنا؟ فأصدق وأكون من الصالحين. بك صدق وات أنه كترو ترو دقاق دقاق هون سوتش كن سوهنا له إلى كلا أتولى ألفوان يتسات يمتسات بوتا ألفوان على الله سبحانه. ثم قال كذاك أطلو من عليه دمو جهنم سيقبو بتشاد اللم يمتاجو ولو ترى إذ وقفوا على ربهم كذاب فيت الله زند الله فيت يكمتنا يقومنا كذاب هلا يهيش جهنم نشي لاتشو على الله يقول لاتشو يهيش إن أنت لما بلاتي تقربش جهنم نشي هل لاتشو أهونا هلم جيتاي. طيب قال أليس هذا بالحق يا كين مرسي للونه أليس هذا بالحق إلى شوال الله أهني جهنم محمد من أقرأت شوية نبرو أبو بكر عثمان علي صحابة وشو شيخ إبراهيم شيخ سعيد شيخ محمد حمود الدين بمحاضرة رقوي هين بلو من أقرأت شوية نبرو سل جهنم يهيشنا شكو حق على اللجم قالوا بلى حق نونجي قيتاي بلا لولو ايلومكو انديام يملالو لذا لما مسكراتشو ما لا يجامرو لتان من يلالو قالوا بلا وربنا والله بانت كبري هونن يهن حق نونجي ايينا للم اندي وطيتو انجريس يهن نقر سلامناتشو هون عافو بيانهو نو لا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اذن يقول لك شو هون جهنم كونت مهون أوقع شو أنا لم جبوبة تنقلي لنا وتيه لنا لنا فرق يلم يوم القيامة كافر عفوا يبالم والله والله كافر مشرك يه منافق النزي بتأم بتأم عفوا ما يبال كأنه. فالله سبحانه وتعالى من إلال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يس زمن البلان تسلية آيات التسلية أنا والنزي ل لنبياتنا ما سمعنا لنيام اندي ما سمعنا نقول يا سنا له الله وهم يحملون أوزارهم الزهلة تملكتهم قلي من نيوم كافر فاجر مشرك منافق فاسق نزيه مسألة سو بتعمد فوق سرعي نبرو أهون هتاشين تيجي كتشو قبر سدومي ما درجو سوج مسلمون كافرون بمولو هنا اين السرع ميسارو النزات ومطفو مطفو مطفو يسارو السراوش بتكشات شو تشكموتي ودالو اهون انتيتان سراو اي تايم اي يازم اي داسسم الله قن بچولو تاو من يادر قال يا سرا ودا عند اوبجكتي كيرونا بتكشاتنا براسة تشكمه يغلو هزب اياية يكو يتشكموا وانجلوا كنوا يبالان. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة يوم القيامة يعني سمتها أن العلماء شنو منالو الساعة بغتة مالت يوم يموت بيت كزين وعلو بزو علماء شنو لمن يوم القيامة نتبك لهم أن سوكم موتا خلاص قامت قيامته هكذا قال. بل العلماء يقولون إذا مات الإنسان قامت قيامته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قلت سنو نقروا أوزارهم مالت وانجلتشاتشو بمولو بجرباتشو النابكتكشاتشو تشكموا سيهدو يتعلو ألا ساء ما يزيرون أي سيك أفستايو. طيب أهون من علي يقولوا أصباط انبالو تلك مفسر من إلال عن السدي سدي هذا تابعي مفسر مالته أنه قال ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه. من نمسو ما تفسر هذه المسرى ينبرو سو سيموت قالوا قبر سيقبانو كتا كنو قبر سيسكمتو كالسوغا بك إلى الأندو وند عند سؤال لي إذا قبر عالفو يقعيونا كوش بلو يقعيوان إذا ونعوذ بالله ونمو شيء سمعتو ناتو نيابك قبر سنناس قبو سويو كذا مطفو سرا ميسرا نبرك هوني እዛ ውስጥ እኮ ነው አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ይቆየዋል ምን ይመስላል قبيح الوجه በጣም ያስፈራ ፉንጋ وحش وحش እንስሳ ይመስላል اسود اللون ጥቁር ነው ፊቱ ممكن الرائحة جماتها مهونة كأفلنا كفنش أو المتعوبة عم متفش التالي عليه ثياب دنس سولنا انتنو يلبسوا نفس دمو بات عم قشاشا نجاسا لو يتكالعب دا منامن يمياس فرانو سويا عيتا شوان اندمج يا يتشنو اني يا يهوتنو فنغانو انسسانو ممسنو تقرنو كافنا كافنش عمي وطابت عام راسي مفنكت شتو مدفونو لبسو لبس دمو بتعمي اسفرانو حتى يدخل معه قبره كذاك موتوسو قبرو استكتتنا كالسوغا فإذا رآه هون يموتوسو يايوالنا زاكوش بلو إنيا أفر منامنا درغن قبرو استكاكلا سنهيت كذاكونا سويو زاكوش بلو يقنان يالو فإذا رآه قال ما أقبح وجهك من أين تسفر ملكي اللهنة؟ قال كذلك قال عملك كان عملك قبيحا انت اندزي كونو بتقام فنغانا متبوي هون سرا سرا نبر انت لنم اندي قال ما أنت نريحك من أين تنو كافنشا كافي يموت أو قماتا ميهونو بشتون ديتنو قال كذلك كان عملك منتنا اندي سرا نمو بتقام متبوي شتون نبرو لنم اندي قال ما أدنس ثيابه من أين نفسنا يلبس طولان قال فيقول إن عملك كان دنسا يعني تسرابت أمت فونا ترندزي حيلان قال له من أنت بلقرات الله أنت ما أنه يلوان قال أنا عملك أنت الله شاينا ونا وندا درقونزي كوش أدرقين إني بت أمت فونا تسرات شوي نبارو سراوش إني نيلان قال فيكون معه في قبره أبرز كان لو درس كالسوغة هنا يسك أيوالان فإذا بعث يوم القيامة قال له شوفوا شوفوا أهون آياو يتفسروا كورو يحملون أوزارهم على ظهورهم شالا ألا دنن بي بتكشاتشو متفوت مؤسرا بتكشاتشو تشكم وسيهدو يتايلو يالو السنة مفسروا عالمو من علي قال إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات والمعاصي والفجور بالدنيا إني تشكم مهد نبر زينات أرقال علموات شو تسدبال مدفو سرا تسرا ريبا تبال قبو تبال أباتنا تسدبال إنا يقبر سدوم سرا تسرا بشركيات تقبال بمن يمات تقبال نبر إني تشكم مهد نبر وأنت اليوم تحملوني أهون قل أنت نوم تشكمي مكنياتو هزبو بمولو بألم يالو اندياهنا وردتني عند التهون وأنت اليوم تحملني قال فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار قال فذلك قوله أهن ينقر كواتشواني يا الله قال السنة وترقموا من على الله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون من أين تمتقون قرنوا بتكشاتشونا بجرباتشون مدفو سرا يسرت بعد الدنيا تشكموا تسهلوا يتايان على الله سبحانه وتعالى ينقر لما أنهم ينقراتشوا لنبياتشن يا نبينا صبر عارق بس صبر بيتشا صبر بيتشا كانت تبقوا صبرنو نقطة عنه كذبوا هلا الله سبحانه وتعالى ينقر سنقر من عليه إن أنت سوج وما الحياة الدنيا إلا لعب وله الدنيا هنا إن أنت ميزان متستوات الدنيا جماعتها ميهونا تشوف فنقوا الدنيا لم يدلوا اندزيها من تلوث الدنيا الدنيا كو لك ترقموا اكو علي لعب ولهو شعواتا زنبنوا بقى قزي ما اتفات بل الى ايامنا لي لعب وتفاخر وتكاثر بينكم في الاموال والاولاد يلي لجو شو بزالو يلي قنزب يبزال يلي فوقو شو بزال اندي مرسيدس اللي من اللي فيلا اللي ينو الدنيا ليلا اللون دي الى الله سبحانه وتعالى إنما غالبها كذلك وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون شكلا تشوى تسر من دي أمورا تشوى تسر الدنيا سكون درس يمياك أتسوى أتأشك والله يمياك أتسوى أتأشك عندك زي عيسى عليه السلام سيدنا عيسى رسول الله በመንገድ ሲሄዱ አንዲት ቆንጆ በጣም ቆንጆ ሴት አገኙት በመንገድ ግን ትንሽ የእርጅና ነገር አላት ግን ቆንጆ ነች በአንገቷ እንትኑ በዚህ በአንገቷ ሽልማት ወርቅ አርጋ በሁለት ጆሮዋ ደግሞ ሐለግ ምናምን አንጠልጥላ እንደዚህ ስትሄድ አገኘዋትና ከዛው ኋላ እረ አንቺ ቆንጆ ነሽ እስቲ ነይ እስቲ ላነጋግርሽ አልዋት እሺ እንዴ አሁን ስንት ባላለሽ አልዋት እኔ አለች ስንት ባላ አገባሽ ሲልዋት ብዙ ሰዎች ነው ያገባሁት አለች ጠይብ አንቺ ነው የፈታቸው ወይስ እነሱ ነው የፈቱሽ አላት እኔም አልፈተዋቸውም እነሱም አልፈቱኝም ጠይ ምንድነው ያደረገው ሁሉም ገደልኳቸው አለች ባሮችሽ በሙሉ ገደልኳቸው በሙሉ ነው የገደልኳቸው فقال عيسى اوف لمن يعلم هذا ويتزوجها ارى يراقوا كالله رحمه يراقوا እንደዚ ሰዎች ይሄን ስራ ይሄን መሆኑን ያወቁ ያገባዋታ ከዛ በፊት የነበሩ ባሎች እንደገደለች ያወቁ የሚያገባት እኮ ምን አይነት ሰዎች ናቸው አለ فقال عيسى ይህች ሴት አዱንያ ነች አለ ለምንድን ነው የሸመገለችው ምክንያቱም መሄድዋ እየተቀራረበ ነው ከመቃረ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡዒቱ አነ ወሰዓከ ሃተይኒ ሁለት ጣታቸው አስቀሙን እንደዚህ እኔና የውመል ቂያማ እኮ አሁን ተቀራርበናል እኮ ቅርብ ነው የውመል ቂያማ አሉ ስለዚህ አዱንያ ቢዩቲፉል ሆና እርጅና ያላት ሴት ሆና ወደ ሰይድና ኢሳ ቀረበች ይህች ነው አዱንያ እስቲ እኔ ልንገራችሁ ወላሂ ወላሂ አኹ አንዳንድ ጊዜ እኔ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ሻይ እየጠጣሁ የማስብበት ብዙ ቀን አለ እስቲ ልንገራችሁ እውነት እዚህ ያላችሁ 40 አመት የደረሳችሁ ብዙ አላችሁ አይደለም እንዴ እስቲ ወረቀት ልስጣችሁ እውነት እውነት እኔ ሎጂክ ነገር እንናገር አንድ ወረቀት ልስጣችሁ ወይም 10 20 30 100 ወረቀት ልስጣችሁ በዚህ 40 አመት ያሳለፋችሁት ህይወታችሁ ጻፉ ብላችሁ ከእናንተ ስንት ነው የሚጽፈው? ስንት ሊጽፍ የ40 አመት ህይወት ማን ነው የሚጽፍ የሚችለው? والله ምንም አታስተውሱ አለፈ ጥሩ መጥፎም አለፈ ግን ጀነራሊ እንትን ስጡኝ ብላችሁ ደስተኛ ላይፍ ነው ያሳለፋችሁ ወይስ በሐሳብ በጭንቀት በምን የተደባለቀ ነገር ነው? የቱ ይበዛል? ደስተኛ ህይወት ነው የሚበዛው ወይስ يعني دستنيا هنا هوتنا يبزاو بزي ادمياتشو باربا بامسا عمت ادمياتشو حقيقة بقونت لما ناقر كتفلقة دستنيا هنا واللايف ينجا 10% بيهونو لكنو التاممكم سرامة لو التهم لكن هلو لقزي سونتي يمتفلقو لتاقنيا تيشنو الدنيا لعب ولهو وتفاخرو يعني انما الحياه الدنيا متاع الغرور غرور تاكلاتشو يعني الزبلو بقى يا شيطان متعاوتش هنا هو متنرو اذا فماذا سيكتب عند سو ورقه بيسطوا هون من اللي تتناجر نو ان نغير يصفو نغير يرساه انت لكن الله رساه قطرو من على الله سبحانه وتعالى قد نعلم انك لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ይችላል አብረን በተመልከቱት ወንደዎች ነቢያችሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታቃላችሁ ነቢያችሁ ማን መሆናቸው ሁላችን ናቀል አይደለም የ40 አመት እድሜ ሲኖራቸው ረሱል ተባሉ እስከ 40 አመት ግን ተራ ሰው ነበሩ አይደለም እንዴ በመካና በአካባቢው ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ይባሉ ነበር ረሱል አይደለም ሙሐመድ ابن عبد الله ابن عبد المطلب شي من نبروا بمكان نباه كبابي من اين سو نبروا بنن كان امينا كان صادقا كان مصدوقا كان مضرب مثل مثالي سيتقسو باخلاق نو بامنه نو بسنه سرعات نو بديسيبلين نو بكل نجر بصدق نو ابنتنا مثالي سيست ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበር ذهب الامين جاء الامين ذهب الصادق جاء الصادق ነበር ان ابو جهل راسه ان ابو لهب ان وليد بن المغيره تقلل የመካ ሰናዲድ ቁረሽ የነበሩ ከባድ ከባድ የሆኑ ካፊሮች ነብዩ ከመሆኑ በፊት ነቢያችን ሰለላም محمد الصادق محمد الامين بل ولت قبيله سيطالو نبيون نبر يمطرو ليستارقو ليمكرو ين نبرو ل 40 عامت اندزي نبرو النبي عليه الصلاه والسلام طيب 40 عامت سيمولو اني الله ملائكتنيا لني سيلو اهون تقبايلنت الله وي 40 عامت امين نو صادق نو طرو نو ستلو قويته it is just 5 minutes ine nabi nensil kadab no ushetam no qoshasha no sheitan no sahir no iblis no tlewalle yimatal ih neger aymatam yaqallu qureshechu bedemb no miyaqu nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam indemay washu indemay sasatu matfo neger indemay nagaru khiyana indelellacho sidq indallacho teklalla qureshechu በመካስ ከነበሩበት ጊዜ ኩፍር ቢኖራቸው መሐመድ አሚን መሆኑን ያቆ ነበር። ጠይብ ለምን አይቀበሉትም? ለምን የነቢያችን ሰለላም ዲን አይቀበሉ? እዚህ ላይ ነው እንግዲህ አላህ በደብ ገለጸልን። እዚህ ምን አለ? قد نعلم من الذي يعلم الله يقال اننا انت برناك الله يقال انه لا يحزنك انت محمد በጣም በጣም እንዳዘንክ ያንተን ዲን ስላልተቀበሉት ያንተን ቁርአን ስላልተቀበሉት ያንተን መልእክተኛነት ስላልተቀበሉት እንዳዘንክ እናቀለን አለ። ግን አንዴ የማታውቀው ነገር ልንገርህ አላቸው ለነቢያችን ቁሩ። እኛ ማወቅ አለብን እዚህ ላይ አሁን ወለቴ ነው ትልቅ ቁልፍ ነው ለኛ። ባሁን ጊዜ የሚካሄደው ያሉ የእስልምና ጣላቶች ይሄን ምስጢር ወቁት ወንድሞች በምን ላስረዳችሁ? ይሄን ምስጢር ቁልፉ ከአላህ ብቻ ነው የተገኘው ከሌላ ሰው አልተገኘም። ምን አለ? قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون نعم الذين يقولون ለነቢያችን ያሳዘነ ለኛ ያሳዝነኛ ያሳዝናል ወንድሞች نعم አሁን ኩፋሮች የሚያረጉት ያሳዝነህ ያሳዝነናል። መሐመድ ሲሰድቡ ዴንማርክ እንደዚህ طيب ቁርአን ሲያቃጥሉ መስጊድን ሲያቃጥሉ እስልምናን ሲሰድቡ በእስልምናን ሲያፈዙ አያሳዝነንም ወንድሞች? ይሄን መካን አሳዘነ እስላም አይደለም ሁላችን እናዝናለን። ግን አላህ ምን አለ? ታቃላችሁ እነዚህ ለእስልምና መጥፎ የሚያደርጉ ሰዎች የሚያሳዝኑአችሁ ሰዎች ምን አላችሁ ለነቢያችን? ቁርአን እና ዲኑ በሱ ነው የከፈሩ ይመስላችኋል? لا بسو ادلو وين بانت ادلو من الان قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون يميلوث نجر مطفو نجر ياسازره نو ادلن لكن لنجره هل محمد لنجره فانهم لا يكذبونك لا يكذبونك انت اونتنيا مهونكن صادق امين طرو مهونكن الكادو مانن سو يكاد يلم حتى ابو جهل عدو الله وعدو الرسول نبياتين امين مهوناتشو صادق مهوناتشو الكاذب فانهم لا يكذبونك انت نادل ميواشو ولكن الظالمين بايات الله يجحدون انت اونتنيا مهونكن يا الله ملكتنيا مهونكن يا قالو يعني يمتلو نغر كله صدق مهونن يا قالو لكن طلاتاتشو يعني يتطالوت نغر كالله نو ولكن الظالمين بايات الله يجحدون بالقران يكفروا ناتشو انجي بانت حقنت ادلم انت تنانتنا امين نبرك انك داتنيا هوك تنانتنا توداج نبر انت طلا تنانتنا صدق تناغر نبر اهو مش تناغر لا لا لا لا كزي مسمر علقكو انت امين هوكن بذا مسمر لو يالو لكن بحسدنا ونبراتشو داينكا ወይም ደግሞ ማንነታቸው እንዳይነካ ነው በቁርአን የከፈሩ አሉ። تمام ግን ግራ ይግባህ መሐመድ ወለቀድ ኩዝበት ሩሱሉ ምን ቀብልከ ፈሰበሩ አላ ማ ኩዝቡ ወኡዙ hatta አታሁም ነስሩና ሰብራር بس አንተ ሰብራር ልክ እንዳለው ደግሞ አላህ ነቢያችን ሰለላም ማሻአላህ ማሻአላህ መጨረሻ ዘመናቸው ከመሞታቸው በፊት ትንሽ ሲቀረው ምን አለው ምን አላቸው اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا በዛ ጊዜ ጎርፍኮ እንደ ጎርፍኮ ነው የመጡ ሰዎች ከየመን ከሱሪያ ከኢራቅ ከምን ከአፍሪካ ልክ እንደ ጎርፍ ሊያሰልሙኮ ነው ሊያሰልሙ ይሄን ነገር ታያለህ ነው ይሄን ካየህ አላህን አመስግንና فاستغفر تمام اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان يعني استغفار ابزا مسغنا ابزا مكنياتهم كذب هلا ودني لتمطى نو لتموت نونا ابشر علاچو ايه مشرشر علاچو ين نجر يميطى مهونن اوقو الله سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك انت بتشكو على محمد ترى سنت شي نبيوتنا سنت متو رسلوش نو يتسقايو فصبروا على ما كذبوا واؤذوا فسقايكو حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين اناچو تملكتو اهون يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم الله نبي ياسمعنا من عليه في تكذيب قومه له ومخالفتهم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون اي قد احطنا علما بتكذيب قومك لك وحزنك وتاسفك عليهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بما تزلم انت زلله كما قال سبحانه وتعالى في ايه اخرى لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين نفسك كم تتجادل بازنا بهزنت بمنامن لمن اتتشنانك بل ايه من علاچو فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا نبياتهم بغزي ياسبوا يچرانقوا يسقايو نبر لمن ابو جهل يامنم لمن ابو لهب كفره لمن وليد من غيره كله حفت سبتوت الله لمن يكفران لمن جهنم يغبالو انزي غوغونهچي اغوتوچي اغوتوري لمن جهنم يغبالو يلو نبر لكن الله الفلقه منو ميلو عندنا علماءچو ዝናብ ሲመጣ አለ ዝናብ ከዘነበ ነቢያችን ምን ይላሉ በጭንቅላታቸው ራሳቸው ይፈላሰፋሉ ምን ይላሉ ይሄን እኮ ዝናብ እኮ ረህማ ነው ከዚህ ዝናብ እኮ ለአቡ ጀህል ረህማ ወርዶበት እንዳይሆንና እስቲ ልሂድ ሊየው ይላሉ ዝናብ የዘነበ ከቤታቸው ወጥቶ ይሮጡ ይሄዱና የአቡ ጀህልን በር ያንኳኳሉ ምክንያቱም ረህማ ወርዶለት እንዳይሆን ከዛ በኋላ ከፈት ሲያረጋው ነቢያችን ሳሰለ መሐመድ ይላቸዋል አው መሐመድ ከዛ በኋላ በፊታቸው ላይ ጥላል ትሩ በሩ በፊታቸው ይዘጋል እይ ገና ረህመቱ አልመጣም ይላሉ እንደገና ከአራታ አምስት ቀን ዝናብ ሲመጣ እየሮጡ ደሞ ይሄዳሉ ተስፋኮ ነው ይጨናነቁ ነበር በጣም ይጨናነቁና አትጨነቅ እንደዚህ አታረግ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أي لا يتهمونك بالكذب ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ابن كعب عن علي رضي الله عنه تمركته الحديث قال أبو جهل عندك أنكنا أبو جهل ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ ምን አላችሁ ያ መሐመድ አላችሁ ነአም ኢና ላንከذبك አንተኮ በእኛ የታወቅከ አሚን صادق ጥሩ ሰው መሆንከንኮ የታወቅከው አንዋሽምኮ ወላኪን ንከذب ما جئت به ተሐበት ቁርአን ያላህ ቁርአን እሱ ነው ጠላታችን እሱ ነው አለ ይሄን ነገር ሲል አላህ ሱብሃነ ተዓላ ይሄና ወረደ فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ورواه الحاكم من طريق إسرائيل نعم بل قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وعن أبي زيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن نبي صلى الله عليه وسلم كرو أبو جهل أغنيت أبو جهل أن نبي صلى الله عليه وسلم تقرأني بمن قد فصافحه سلام تبابانو اندزي تچبابطو قال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابع؟ من يلال عن أبي زيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه، قال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابع؟ فقال والله إني أعلم إنه لنبي. أبو جهل كنا منه أبو جهل سلام على تشول النبي أجل أولا عند سوي أي نبر عند مشرك نو من أنه لأبو جهل يا أبو جهل يا دمو يا أباتا يا أباتا شاكين دين يتوسو سلام تلو الله له أبو جهل من عليه. فقال والله إني أعلم أنه لنبي نبينا أبو جهل نبي هنا تشول يقال أو إني لأعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا يقول لك شغلي انقدي نبي مهنك قال له هلا ابو جهل، لكن بني عبد مناف يعني اللي لا بيتسب مالتنا يا ابو تاتشو تنو اللي لا بيتسب يعني هل لك زي كتولد جمرو بني عبد مناف يمبالو النزي نبيوش يا محمد بيتسب تلا تشاكونا هل لك اهن ونتنيا اللي بلو تفلقان لهم دي عنو إني أقل هنا نبي مهونون، لكن كبني هاشم كان تنو كان يعد اللم كبني عبد المناف سلهوني دمو كسغن السقا كدرو تلا تشالن، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا وتلا أبو يزيد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لآيات الله يجحدون. ودمو أن أنت تقال لتشون دموش مسيلم الكذاب يبالو ታሪኩ ታቃላችሁ አይደል? እኔ ነቢ ነኝ አለ በነቢያችን ሳስ ነው ግዜ እኮ ነው እኔ ነቢ ነኝ ስለዚህ መሐመድ አለ አንተ መካና አከባቢው እኔ ደሞ ቲሃማና አከባቢው ያ خلاص ሁሉ መሬት ለሁለታችን ይበቃናል አንተ የመካ ነቢ ሁን እኔ ደሞ የቲሃማ እንትኑ ነቢ ልሁን በዚህ እንታረቃላችሁ ከዛ ነቢያችን ምን አሉት ሙሰይለማ ነበር የስሙ ሙሰይለም አልከዛብ بلو سموت معناته. وذكر محمد بن إسحاق عن الظهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل نقريه قرآن قوان قوانو يباتو يناتو قوان قوانو قرآن سي سما بتقام دسيلو نبر لنيت نبياتشن بكعبة سر هونو سي ساقدو چوه ولو سي كارو أبو جهل النالي لو تشو سوچ هونو يماتو نبر تدبقوا القران يسمو نبر يقولاچو انغدي سبحان الله من انت لاچانو قرانو سيسموكو بتام دسيلاچوال لكن محمد يساچو قبيله سلال هنا يساچو ينسو انت سلال هنا يطولوت نبر انا اساو تملكتو قال جاء ابو جهل بالليل هو وابو سفيان ابن سخر والاخنس ابن شريق صوص ሶስቱም ሆነው በሌሊት መጣና መጡና ነቢያችን ሳያውቁ ቆሩ ولا يشعر واحد منهم بالآخر ደሞ ሶስታቹም አይተዋወቁ አቡ ጀሃል በአንድ መንገድ መጣ ሰው አያይኝም ብሎ ቆሎ እንደገና الأخنس ابن شريق ሰው አያይኝም ብሎ በጨለማ በሌላ ቦታ መጣ እንደገና ያው ሶስተኛ አቡ ሱፊያን ደሞ ዘዒሙ ትልቁ ደሞ ሰው አያይኝም ብሎ ተደብቆ መጣ ሶስቱም ሳይተዋወቁ በጨለማ የሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ለመስማት መጡ። ገባችሁ ፒክቸሩ ወንድሞች? ተግባባን? ነቢያችን የቆርናቸው አቡ ሱፊያን ተደብቆ ሰው የለም ብሎ ነው ለብቻው የመጣ። ያ ደሞ ሶስቱ መጡ ማለት ነው። طيب فاستمعوها الى الصباح اسكتوه درس ቆረው የነቢያችን ቂራአ ሲሰሙ አደረው። فلما هجم الصبح يعني طوات ትንሽ ነቢያችን ሰግደው ያኔ ወደ ቤታቸው ከመሄዳቸው በፊት እነዚህ ሰዎች በመጡበት ሄዱ ማለት ነው ተፈረቁ فجمعتهم الطريق سبحان الله በዛ ይመጣ በዛ ይመጣ ሲሄዱ አንድ መንገድ አገናኛቸው فقال كلهم للآخر ما جاء بك يا ابو سفيان من امتى هذه انت ابو جهل من امتى فذكر له ما جاء له ثم تعاهدوا الا يعودوا انقديه يا محمد القران لما قرات ما متى انت او اني مندزي ما متىو بلو قال نغبا نجن دا نمتى انسمعوا مغناتهم يسحرنا لكم يسرغغر سحر نو يلالو فذكر له طيب أهون تسمامنا نجن دايمته لما يخافون من علم شباب قريش بهم مجمرة أبو جهل النا أبو سفيان محمد نسي سموه الدرو كتب عليه يمكاوت أتوش بمونو ودى محمد يهدانو ينقر ان دا يسمى يفنقانو طيب ولتنيا لليتانو فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبه لا يجي كلهم دمو تدبقوا متو يعني تنانتنا قال قبتنا المال اللي متعانو بلو تدبقوا متونا مكناتهم تعفت عجوكو تعفت عجو بتعام ينبي عجين قرآن قوقوا عجو سنهوني بتعامي قرم عجوان فلما أجمعوا جمعتهم الطريق فتلاوموا توقعكسوا يمج الرشاك القبونا سوستنيا قزي ان دايمتو لكن متو سوستنيا كان فلما أصبح الأخنس ابن شريق أهون خلاص ودو بيتاتشو كهيدو أخنس ابن شريق مبالو انقلاتو تنكا وددو القرآن ينبيات صلى الله عليه وسلم صدق تقلت ألت أخذ عصاه بترون يزو يتهد مسلاتو أخنس ثم خرج حتى أتى أبو سفيان ودى أبو سفيان هيدي فقال له أخبرني يا أبا سفيان يا أبا حنظلة هل رأيك ما رأيك فيما سمعت من محمد أوسوستك أن سن سمايك أيونوك محمد أنت استعيت من جنو أنت تقبل كوانو قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها إني كمحمد والله بزوه ما كو سمهوت حقي هون بزوه سمهوت عندن دمو يالقبان نقرا اللالي قال الأخنس وأنا والذي حلفت به كذلك إنهم بزوه تكني سمهوت كمحمد بزوه نقرا يقبان يالي بطان طوري هون نقرا عندن دمو يالقبان يالي إنهم دان تنين قالوا أو هلتم تسمامو أون يا خبيث إن شيطان هنا أبو جهل بينور نرو هلتم ليسلموا نقبر ثم خرج من عنده أهون الأخنس وطأنا حتى أتى أبا جهل ودى أبا جهل إليه فدخل عليه في بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد من دنوك محمد يسمانه من دنها له بيت أم تلاتش هلو أبو جهل نبياتشن بيت أم سلميت أنا له فقال ماذا سمعت قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف إنيانا يا عبد من عبد مناف يا نبياتشن بيتسبنا تشو النزال مولي لا سمع الله تشو بني عبد الدار ولا بني هاشم الدزين وبني هشام ويبالو يا أبو جهل بيتسب إنا لسنت أمتنا وسن ودادرنا يعني إنيان نبت ألن إنيان نبت ألن سنن لسنت أمتنا ويقينا إنيانا يا محمد بيتسب عليه فقال أطعموا فأطعمنا يا محمد بيتسب مسكين أبلو إنيا دمو كنسو الناس بلن بلا أبلا لانو وحملوا فحملنا سنتنا قرسات أن قمانوشنا لا تقرنة يميهونو لا دهوش يميهونو سنتنا قرسات أن ستو إنيا مسات أن كنسو الناس بلن ستا وعطوا فعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب يسات أنو نسات أنن يا بلالو إنا بلالن إن دزي بلن كل أكل سن الجواز وكنا كفرسي رهان لك ولت فرسي مش كنا دمو بن تعلت تنتنو المجاس الرامدو إن دزي نبرنا له آهن بني عبد مناف يا محمد بيتسمتنا منا نبي كنيا نبي يعني تمام يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا كيف نمت أنا بيهن بزيه أنا تحسدنا أنك أبنو مالي أبو أنس يسمعنا استبان تامرني أرجح أوني يالكوت يا أبو جهلنا يا نبياتشن أنتنو يصوصن صوج أنا من علي يا بنو نبر أبلان يا تطو نبر أتطان يعني يسدك وأسدك يعني يا درقوت نادر نبر أهون كنيا نبينا محمد علو كيف نمت أنا بي والله لا نؤمن به والله لا نؤمن به عليه أبدا ولا نسبقه قام عنه الأخنس وتركه. إنجلي أبو جهل شيطان لسفر بتوكرنا تنسو أخنس هي لمعرفنا. إنها يقرمر والله. التقى الأخنس وأبو جهل فخلى الأخنس بأبي جهل. عندك أن أبو أخنسنا أبو جهل تقنعنا فخلى الأخنس بأبي جهل. ولتم سو بما ياتشو سو يللبت بوتا ولتاتشو مشا تقنعنو. فقال يا أبا الحكم أخبرني عن محمد. سلام محمد السنقري أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من قريش غيري وغيرك. يمي سمان سوي لمنا بنينا أنت بميكر بنينا بأنت بيتشا ميكر نقر استي لبه نقرين يا محمد قداي من تلال لها أنت يا لو. فقال أبو جهل ويحك والله إن محمد لصادق. الله أكبر. أبو جهل بن إلان سوى سمان بنوكنو والله إن محمد لصادق وما كذب محمد قط. عندك أنت ساستوياكم عندك أن واشتاك محمد. ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ محمد قديه يهن هنا. لكن يا محمد بيت السلام كنيا نبينو يا بلالو يا تطالو يطرو يسرالو يقنبالو نبي دمو كنيا نو كالو من كرن يا أخنس من كرن من يزن كرن لن بنو نكرو. سلذي الله من عليه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فآيات الله سبحان الله كما قال في فرعون بفرعون من على الله سبحانه وتعالى أنا ربكم الأعلى عليه موسى كذاب نو إلين إله يلبوا مسألة شوان النبج سو إني الله ننسي يلبوا مسألة شوان لا يعني يلبوا لك السوء عند إله مهونون أو قالوا أنت تأكل هي سجرة هنا وسو أنت تأكل سو إله سو إله هنا عندي. الله سبحانه وتعالى من عليه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. لموسى أنت سحرنا من آمن له فقال أنا ربكم الأعلى. الله من عليه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بلبات شو موسى أولت مهون يأكل فرعون بلبو إن إلهنا يمن لغير اللوم وجحدوا بها يعني يا الله قداي يا موسى قداي بلبات شو أولت مهون يأكل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن الله سبحانه وتعالى بديت أرجو يزننا والي أخي لنبيك بديت أرجو يزننا شوال والله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلماته. سبحان الله هذه التسلية عجيبة جدا. الله نزي أرجو سيزننا كذبوا لكن أنتن يلم بارك الله. طيب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نزل أشوال لنبياتنا أبشر يعني جنده لجزي ليشنفنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. نزل إياني الله سبحانه وتعالى سياس لنا أشو نبياتنا لباتشو كتلان بسدبهم بمتهم ببررهم الله بلاي هونو عايزو إني كان تغاني الله منا من إيالي الله ياسران لك والمالتنا. طيب لكن تمركتو مجرشا له الله سبحانه وتعالى من إلال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. أنت محمد مدنو بتقام التازنو منا من إني كو كفل لكو قراشوش بمولو يمدينا سوش يمكا سوش كو لباتشو سدت ارغي كلهم مؤمن اللي هونو كوتشلان انا كون ارغاچو تشلان اگر ماچو يتشلان الله يتشلان ايتشلو يتشلان انجي اني يتشلان لهو كو ولو شاء الله الله كفلغي لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. جهلتو انت محمد تاقال اني تشاي مهونين كلهم مؤمن لا ارغاچو تشلان لهو غن انفلغ بالي بل لا آية من على الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله جميعا بمريت يعلو بمونو راشيا ولا أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا ولا أفريقيا بمونو مؤمن أرجع كله جنان دي قبو لأرج ما نمي كلكلي. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا راسي الفلكوت أنت أسجدده مؤمنوش لترجع شو تفلق عليه؟ إني الفلكم يا أخي الله نزيلا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله جميع. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص عن أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، في الذكر الأول. بلوح المحفوظ يتسعافه يا منال تبلو يتسعافه الله فلق التي يا منال انجي أن تندفن لك واد النم إلان. طيب إن الزاي ما يمنو سوش لم ينو ما يمنو وندوش يما يمنو بيت فجرشاك عليه نو فجرشا تفسيراتشن يما يمنو بيت من دنو عليه. إنما يستجيب الذين يسمعون جراتشو تزكتوان. إنما يستجيب لندائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه. الله سبحانه وتعالى يكفتلت جرو يتزكى كل سماع تشلم. والموتى يبعثهم الله أن زي سوشكو لكن دموتوناتشو يموتو يبسبسوناتشو لكن نسوي هدا لو يبلا لو يتطالو نجي جوراتشو لباتشو عيناتشو سنتشفني آمنوا لهم زنبل باك هيلاتشوان. على كل حال يزالي تفسيراتشن إزي لكم أن آيات التسلية يبالال آيات التسلية يعني الله انديت ارغو نبياتشن دمياسنانا هلو بإجونو الله سبحانه وتعالى كفلقه يعلم هزب مولو مؤمن ليارغو يتشلال كفلقه. لكن حكمان لي الله حكمان لو يهن قرر ما در قبت أن تلك حكمان لي إنام ما ناوكو لمن تروح ونم لمن هلو الجناس قبام أتبل. الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين وهو أجود الأجودين وهو الحنان المنان السميع البصير الجبار المتكبر. ينعلت بحريات سلال لو لسون تولتنا السيفة اللي قلت مؤمن هنا السيفة اللي قلت كافر هنا. الحمد لله مؤمنة درقن بله لتنا كان ما مسجن بيتشانه ولاله إن شاء الله زال تفسيراتشن بزيدتنا كاكال ما يكلنا أنت قديه تنش يمتلوث نقر يمتشمرت نقر بتناقرو دسي بنيان. والله أعلم. خير الجزاء وأحسن الله عليكم شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو محمد شيخ إبراهيم سراج حفظكم الله تعالى ورعاكم وسدد الله على طريق الحق خطانا وخطاكم. إن كان مجمرة كوابي أسرع ولد أي من أسرع عند ساعتها كوابي نو أسرع عند أسرع ولد كوابي قبل تنبره ودي أولوي من حاجة كاتمني وطم نا أستعيد مستطعت كلم زاري إن شاء الله قلنا السلام عليكم بيين مايكي جنت اللي مالتنا يوطهوت. جزاكم الله خير الجزاء ليلو تشاتشو أبو أنيس مايكي أزو أخي ابن جمال إنجلي نانت نبراتشو مسلين كان يلوشيت إني أل نبركم أستعيد مستطعت كلم. جزاكم الله خير الجزاء. أوكي ابن جمال.